يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، أيها الكرام، حياكم الله وبياكم، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا يوم أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. أيها الناس، وقفة يسيرة مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستفيد منه علما وعملا وتطبيقا. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تأملوا إلى فقرات هذا الحديث وما اشتمل عليه من هبات وأرزاق وفضائل لمن أقبل على الله سبحانه وتعالى، وأقبل على أحب الأماكن إلى الله عز وجل. لا يجتمعون في بيوت الله لدنيا ولا لسياسات ولا لأمور شخصية ولا مآرب دنيوية، اجتمعوا في بيوت الله لما أعدت له بيوت الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هذه المساجد لذكر الله وللصلاة. فهنيئا لمن وفقه الله وجعل في قلبه حبا وإجلالا وتعظيما لهذه المساجد. فهذا مع أنه في الدنيا مكرم، نال السعادة والفرح والأنس في حياته وواقعه، هو أيضا سعيد بين يدي ربه. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلق قلبه بالمساجد ينال أجرا عظيما بمقدمه إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن دخل وحل على ربه ذاكرا وعابدا ومطيعا لله. في حديث أبي هريرة في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تعدل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، ثم إذا خرج إلى الصلاة لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا كله قبل أن يدخل المسجد، فما بالك بالهبات التي تجهز وتهيئ له إذا كان في المسجد، لم يخطو خطوة إلى المسجد إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. كان بعض السلف إذا أراد المجيء إلى المسجد يقارب بين الفقهاء. لماذا؟ من يجيب؟ أحسن، حتى يزداد أجورا. الآن كثير من الناس يبحث عن سيارة أو عن دراجة، هذا وهو قريب من المسجد. أما إذا كان بعيدا من المسجد فقل من يأتي حتى ولو ركوبا على سيارته، فإن الكسل يدب إليهم. بينما كان الصحابة إذا كان بيت أحدهم بعيدا من المسجد يفرح. رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان بيته بعيدا من المسجد، وكان يأتي في الظلماء وفي الرمضاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أكثر الصحابة ولا سيما أهل الصفة يسكنون حول المسجد، حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بعض الصحابة له راحما لحاله وهو بعيد من المسجد: لو اتخذت لك حمارا تركبه في الظلمة وفي الرمضاء. في الظلمة يعني في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، وفي صلاة الفجر، وفي الرمضاء في شدة حرارة الشمس في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. ومعلوم شدة الحرارة أيام الحر في مدينة رسول الله وفي مكة شديدة. فقالوا له: لو اتخذت لك حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما أحب ذلك، إني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. ألا ترون أن هذه همة عظيمة، هذه همة كبيرة. هذا يرجو النجاة بين يدي الله، يرجو الأجر، يرجو الثواب. اليوم كثير من الناس بيته إلى جانب المسجد فيسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، وكأن هذا النداء إنما يخص كبار السن أو الأطفال أو ما إلى ذلك. التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله بعد أن ينتهوا من صلاتهم هل لهم رجوع إلى ما هم عليه من أعمالهم وأشغالهم مع أهاليهم في بيوتهم؟ لا، يجلسون في بيوت الله سبحانه وتعالى. هنا الله سبحانه وتعالى يجهز لهم هبات، مع أنه غير واجب أن يبقوا في بيوت الله بعد أن ينتهوا من الصلاة، ولكن هناك ترغيب بأعمال صالحة، أعمال وهبات تنفع العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا قل من يوفق لمثل هذه الأعمال الصالحة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هؤلاء القوم هم أهل الرجولة الحقيقية. هناك من يدعي الرجولة وهو غير رجل في مفهومها الشرعي، فمن كان قاطعا للصلاة هذا ما هو رجل، فمن كان عاق لوالديه بعيد عن الله واقع في معاصي الله هذا ما هو برجل، من كان بعيد عن المساجد هذا ما هو برجل. تريدون الدليل من القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ماذا يريدون من هذا الإقبال؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. هكذا يجازيهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الرجال. لهذا الرجولة في كتاب الله من كان قائم بطاعة الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو مفهوم الرجولة. فأنت إذا حبب الله إليك بيوت الله سبحانه وتعالى فأقبلت على الصلاة عند سماع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا والله فضل وتوفيق من الله لك، فاحمد الله. ولا سيما ونحن في زمن الملهيات في زمن البعد عن الله وعن طاعة الله وعن عبادة الله، في زمن الغربة الحقيقية لا تجد في المسجد إلا قلة قليلة من الناس، مسجد في وسط سور مكتظ بالزحام، مكتظ بمن يدعي الرجولة ولكن ليس لهم هم الآخرة وإنما يحملون هموم الدنيا، فيقدم التجارة ويقدم الشهوة وملذات الدنيا على منادي حي على الصلاة حي على الفلاح، يقدم الدنيا على ما فيه فلاحه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيا أيها العبد المسلم أنت والله في خير، يا من حبب إليه المساجد والإقبال على طاعة الله، حبب إليه الذكر، حبب إليه القرآن، حببت إليه صلاة الجماعة، حبب إليه الصف الأول، حبب إليه التسبيح والتحميد، حبب إليه الخلوة مع الله ومع ذكر الله، أنت في اصطفاء من الله وتوفيق، أنت في فضل من الله وإحاطة، فاشكر واحمد ربك على هذه النعمة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله بعد أن قضوا الصلاة وما لهم فيها من الأجر والثواب وما لهم فيها من الدرجات العالية، فالصلاة يعني تكثير للذنوب ورفع للدرجات كما قال عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تؤت الكبائر، وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، تكفير مع كل فرض يصليه العبد يكفر الله له السيئات ويرفع له الدرجات. ثم بعد أن ينتهي من صلاته له إقبال أيضا على طاعة ربه، فهو يسعى إلى تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى، فمن ذلك بعد أن ينتهي من الصلاة يجلس في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله، هنا ينال أجورا كثيرة من أبواب كثيرة، فمثلا بقاؤه في المسجد هذا بحد ذاته وإن لم يذكر الله سبحانه وتعالى هو في أجر كبير، كما ذكرنا الحديث آنفا قال حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في المصلى الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وأنت في مجلسك في المسجد وأنت باق على حالك حتى ولو لم تذكر الله جلست صامتا، مع أنه الأفضل ولا شك والأجر الأعظم أن تذكر الله، وإنما بنيت المساجد لذكر الله، لكن على فرض أنك بقيت في المسجد صامتا مهموما لا تريد أن ترجع إلى بيتك وإلى مسكنك وإلى متجرك، أنت تريد تبقى في المسجد لأنك تشعر بالسكينة لكن ما تذكر الله، أنت في أجر، هذا الفعل بحد ذاته أجر، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، يعني حاله كأنه يصلي بالأجر، هو صلى نال أجرا كبيرا، وبقاؤه الآن في المسجد كأنه مستمر في صلاة مع أنه جالس. ثم أيضا فضل آخر، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ملائكة عن يمينه وعن يساره، هو لا يشعر ولا يدرك ماذا يرتب له وما يهيأ له من أجر وفضل، الملائكة عن يمينه وعن شماله اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فمثلا الآن في هذه الأيام كم بين المغرب والعشاء؟ كم الوقت يا عم؟ نعم ساعة وقليل، سبحان الله، هذا الوقت من البركات التي تحل عليك أن الملك وليس هو كأي أحد يجلس بجانبك ويشغلك ويضيع أوقاتك ولا تستفيد منه، وإنما تستفيد قالوا وفعلوا وصنعوا وتركوا. هذا صاحب خير، صاحب يرفع الله لك به درجات كثيرة. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ركز، ما قال والملك يصلي على أحدكم، الملائكة كم عددهم؟ الله أعلم. من هنا لابد أن تدركوا أن الفضل من الله والكرم من الله والاصطفاء والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لو أن كل الناس يدرك مثل هذا الفضل وهو موفق لرأيت المساجد تكتظ ولا تسع المصلين من شدة الزحام. لو كان هناك أصحاب همم عالية، همم تريد الجنة تريد النجاة بين يدي الله، ولكن قلة قليلة كبار السن ومن وفقهم الله من الشباب ومن إليهم ممن يحب الخير ويحب المساجد. والملائكة تصلي على أحدكم، الملائكة. وهنا الملائكة ما هو فقط يصلون عليك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، دعاء لك ودعاء الملائكة مستجاب. لو أنه قال مرة فقط اللهم اغفر له اللهم ارحمه دعاءهم مستجاب، فكيف وهم طوال هذه الساعة وأنت بين مغرب وعشاء، أو وأنت من بعد العصر إلى المغرب، أو وأنت من بعد صلاة الظهر إلى العصر، أو وأنت من بعد صلاة الفجر إلى الشروق، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. هل يكتفى بهذا؟ لا، وأيضا يحمون ويحفظونه من أي مكر يراد به أو أي سوء، سواء من مكر الشيطان أو مما يكون من الشيطان أو من بني آدم. ملائكة يحفظونه ويحيطونه بالرعاية ولا يستطيع أحد أن يتقرب منه، حماية ربانية وإلهية من الله سبحانه وتعالى. قال الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من بأس الله، مما يحل بالناس في هذا الزمان، مما قد يحل بهم من السوء والمكر والكيد وما إلى ذلك. أنت ما تحتاج إلى حراس كمندوز إذا أقبلت على بيوت الله، فأنت أقبلت على حصن منيع، أقبلت على مكان فيه حماية، حماية وحراس من الله سبحانه وتعالى لك ومن أجلك. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول في سورة فصلت قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تأمل، أنت مسلم وموحد وأنت مقبل على الله وعلى طاعة الله وعلى عبادة الله، أنت من المستقيمين. وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا حزن ولا بؤس ولا شقاء ولا ضيق ولا شدة. أيها الناس، والله أن من يقبل على الله ويقبل على بيوت الله ويقبل على القرآن أنه قليل الابتلاءات، قليل الضيق، قليل الشدة، قليل المرض، بل تجد في قلبه سعادة ورضا. وإن ابتلي في الدنيا بشيء من الفقر وبشيء من الهموم فهو يعالجها بطاعة الله وبالإقبال على بيوت الله، هنا تستريح نفسه ويسعد قلبه ويشعر بالطمأنينة ويشعر بالسعادة ويشعر بأن هذه الهموم تزال ويجعلها في ودائع الله، فهو غير مبالي لأنه مع الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا والله أمر مشاهد ومحقق. تأملوا إلى رواد المساجد، هل تجدون عندهم أمراض؟ بعضهم كبير السن ربما في 100 من عمره وهو صحيح، يخرج من بيته إلى المسجد وهكذا يقرأ القرآن ويرجع ويذهب ولا عنده شيء من الأمراض. وإن عنده أمراض أو عنده شيء من الأتعاب والأوجاع فإنه يعاني ويشعر بقوة ويشعر براحة ويشعر بسكينة وأنس. ولهذا بعض كبار السن حتى في شدة مرضه فإنه لا تستطيع أن تقنعه بأن يصلي في بيته الكثير، لأنه وجد ضالته ووجد بغيته مما ينال من سعادة وأنس وراحة في قلبه. فإذا التوفيق من الله، وبالمقابل فإن من ابتعد عن مثل هذه المساجد وعن بيوت الله سبحانه وتعالى تجد أنه في حياة تعيسة وحياة بئيسة، يشعر بالقلق، يشعر بالحزن، يشعر بالشدة، فهو يغالط نفسه. تارة يفتح مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الجوالات التي أبعدت الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات في مواقع التواصل الاجتماعي، فهو يبحث عن السعادة. انظر إلى هؤلاء الخلق وإلى هؤلاء الشباب وإلى من أدمنوا على مثل هذه الأمور بحثا عن السعادة، سلوهم هل تجدون سعادة؟ والله يجدون ضيقا، يجدون شدة، يجدون قسوة، يجدون قلقا وهموما، بل إن بعضهم ربما في بعض الأوقات يصل به الحال إلى أنه يأخذ الجوال ويكسره ويرمي به، يشعر بالضيق، يقلب في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا البحر الخضم المليء بالمعاصي والمنكرات والآثام. فهو تارة مع الفيسبوك لا يزال يقلب الصفحات ولا عساه ينتهي أبدا، ربما تتعب الإصبع وهو يقلب والأمر لا يزال مستمرا. ثم ينتقل إذا ضاق به الحال إلى التيك توك، ثم إذا ضاق به الحال إلى تويتر، ثم إذا ضاق به الحال إلى اليوتيوب، ثم إذا ضاق به الحال إلى سناب شات، ثم إلى ما تعرفونه إلى التليجرام، ثم إلى الواتساب وما إلى ذلك. في معيشة ضنكة، تمر الساعات، تمر اللحظات وهو في ضياع، وهو في بعد عن الله. ولهذا فإنه يشعر بالقلق والهم والحزن، وربما جلس وبكى من غير شعور، ضيق يجده في صدره وفي قلبه، لأنه ابتعد عن الصلاة، ابتعد عن المساجد، ابتعد عن طاعة الله، ابتعد عن مقومات الحياة السعيدة الحقيقية. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. هكذا حاله ومصيره. يا أيها الناس، ينبغي أن نحافظ على أوقاتنا وعلى أعمارنا وعلى ساعاتنا وعلى لحظاتنا في هذه الحياة الدنيا حتى لا نتحسر ونتألم ونتوجع في يوم لا تنفع الحسرات. قال الله سبحانه وتعالى: أن تقول نفسي يا حسرتا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين فإذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله هذا هو المقصد وهذه هي النية وهذه هي الغاية التي جعلتهم يقبلون على بيوت الله إضافة إلى الصلاة يتلون كتاب الله يقرؤون القرآن هذا القرآن كلام الله وحبله المتين وصراطه المستقيم جعله الله شفاء لأمراض الشبهات والشهوات جعله الله سبحانه وتعالى شفاء لأمراض العلل والأسقام والمدلهمات قال الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته بالقرآن وبالسنة بكلام الله فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير لهم من الدنيا وما فيها هذا القرآن حياة القلوب راحة القلوب وراحة النفوس سعادة القلوب المحروم من حرم قراءة القرآن وتدبر القرآن وتلاوة القرآن هذا محروم لأن القرآن حياة النفوس قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا أنت إذا أحببت إنسانا وتعلقت به تعلقا شديدا تقول له ماذا أنت روحي هذا لشدة ما تحمل في قلبك من محبة وإجلال وتعظيم له القرآن أعظم من هذا كله إذا أحببت القرآن وقرأت القرآن وتعلقت بالقرآن وبتلاوة القرآن أنت قد جعلت داخل روحك روحا تجعل هذه الروح لا يعدلها روحا مما تلامسه من السعادة والفلاح والخير والراحة هذا هو روح القلوب وقوت القلوب وسعادة القلوب ويقول الله سبحانه وتعالى عن القلوب التي لا عناية لها بالقرآن ولا بتلاوة القرآن والتي هي بعيدة عن القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هذا قلبه وكأنه قد أغلق وقيد بالأقفال كناية أنه صاحب قلب مليء بالقسوة مليء بالبعد عن الله تبارك وتعالى وفي الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يا أيها الناس لا ينبغي والله أن نهجر ما فيه السعادة والراحة والأنس لنا في حياتنا وفي واقعنا. بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا إذا جاء رمضان ويا ليت وهو يقرأ طوال شهر رمضان، وإنما ينشط ويجد حماسا وإقبالا في العشر الأول. هذا الموفق من بعض الناس، وإلا فبعضهم في اليوم الأول والثاني والثالث إلى 5 أيام، ثم بعدها يهجر القرآن إلى شهوات الدنيا، إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى البرامج التي أعدت للبعد عن كلام الله وعن عبادة الله في رمضان، إلى المسلسلات أو إلى المسرحيات أو إلى المسابقات أو ما إلى ذلك من الملهيات. وهذا والله هجر للقرآن، هذا أنت مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. الموفق من الناس في هذا الزمان من يقرأ من الجمعة إلى الجمعة إذا جاء قبل الخطيب، وعساه أن يقرأ سورة الكهف، وإلا فبعضهم يهجر القرآن من السنة إلى السنة، يبقى في الرفوف يعتني عليه الغبار وما إلى ذلك، هذا حرمان. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا من الهجر للقرآن، خصمك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتعلمون أحكامه، يتدبرون آياته، وهكذا من هذا الباب الوعظ الذي نحن الآن فيه، نقرأ آيات من كتاب الله ونذكر أحاديث من أحاديث رسول الله، فإنه يشملنا هذا الفضل المذكور في الحديث. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ما هي الهبات التي يحققونها وما هي الإنجازات التي يحصلون عليها وعلى ماذا يتحصلون إن احتسبوا هذا الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة. أصحاب المساجد ورواد بيوت الله سبحانه وتعالى أهل سكينة، قلوبهم طيبة. تأملوا إلى حال كثير من الناس ممن هو بعيد عن المساجد، إذا أقبل على المساجد كيف تجد أن طباعه تتغير، وأن أخلاقه تصير مهذبة، وأن سلوكه وسيره يصير حسنا، ويصير عنده وقار وعنده سكينة. هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا نزلت عليهم السكينة. وأيضا من معاني السكينة أن الله ينزل على قلوبهم اطمئنان، ينزل على قلوبهم رضا، ينزل على قلوبهم سعادة. الناس في هم وغم وتعب وتفكير ليل نهار في الدنيا ومعايشها وما إلى ذلك، وهو غير مبالي، أنزل الله على قلبه سكينة. إن كان من حزن ينتابه ومن قلق يحصل له ومن أمر يؤرقه، فهو التفكير بطاعة الله وأنه مقصر فيها، هذا هو الموفق الذي ينزل الله على قلبه السكينة وغشيتهم الرحمة، ينزل الله عليهم الرحمات. فإذا رحمك الله أكرمك، إذا رحمك الله رزقك، إذا رحمك الله شفاك، إذا رحمك الله نجاك من فتن الدنيا ومصائبها ومن غفلتها، إذا رحمك الله نجاك من عذابه من نار جهنم، إذا رحمك الله وفقك وأعانك وهداك إلى كل خير. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، على المفهوم الذي ذكرناه لكم قبل. وفي حديث صفوان بن عسال أيضا قال عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. أنت الآن في بيوت الله تتعلم آية وحديث وتفسير وتستفيد ما يصلح قلبك وما يعالج حياتك وواقعك، أنت في معنى هذا الحديث الذي هو وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. إقبالك على بيوت الله سبحانه وتعالى والله خير لك من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لئن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث ومن أعدادهن من الإبل، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى عنده يثني عليك في ملائكته، يذكرك الله، فإذا ذكرك الله ذكرك بكل ما يحصل لك من هموم وغموم، كل ما تتمنى تحقيقه وترجو بلوغه وحصوله من أمور الدنيا يوفقك الله له. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهنيئا لمن حقق مثل هذه الفضائل. هذه تعليقة مختصرة على حديث أبي هريرة الذي ذكرناه لكم. فمن سيقرأ الحديث؟ ولله دره، أنا سأعيد الحديث وأنتم إن شاء الله تحفظونه. كثير من الشباب يكلف بحفظ كذا وكذا من المواد ويقبل عليها ولا أجر له فيها، فيزياء، كيمياء، إنجليزي، فرنسي وما إلى ذلك، لكن مثل هذه الأحاديث والآيات من أقبل على تعلمها يأجره الله. طيب نعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. أولا أبو هريرة ما اسمه؟ من سيقول لنا ما اسم أبي هريرة وسنعطيه جائزة؟ يا الله ما أحد يجيب. ها شوف زاد علي، يعني جعلني أظن أنه ما هناك من سيجيب، ثم بعدها رفع خلاص لك جائزة. اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. من أين هو أبو هريرة؟ أحسن، أبو هريرة من اليمن، وبالتحديد من أين؟ إذا أجبت فلك جائزة أخرى أو نسحب عليك الجائزة. طيب وأين هي دوس؟ لا نسحب عليه الجائزة يا رجال. طيب عبد الرحمن بن صخر الدوسي من تهامة من الحديدة. نعم. وأبو هريرة هو أكثر الرواة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. كم روى عن النبي أحاديث؟ من يجيب؟ تقريبا نعم ها؟ من الذي أجاب؟ أنت سمعته وإلا من تلقاء نفسك؟ أحسن الذي قال 5000 والذي قال 5300 أحسنتما، بس ما قلت لك جائزة. لو كنت قلت لك جائزة كان ستكون علي اليوم جوائز تتراكم. طيب أحسنتم. وأبو هريرة كان مبارك، ما سبب البركة التي حلت به؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان لا يستطيع أن يحفظ، فجاء إلى النبي وأخبره أنه لا يستطيع أن يحفظ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابسط رداءك. حصلت البركة لأبي هريرة فكان من أحفظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كان أبو هريرة من خيار الصحابة، وكان من أهل الصفة، وكان ممن يحرص على العلم مع شدة الجوع. قال رحم الله إخواني الأنصار: كان يشغلهم الصف في الأسواق وأنا ملازم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع للحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. من يعيده؟ تفضل. سكينة الله أكبر لله ذرك، نسأل الله أن يجعله من أسباب دخولك الجنة. طيب فعندما ها من يقول أنا عندك يا أسد؟ حاول. ها الله أكبر. أنتم يا أهل الشام لا تعرفون ما لكم من فضائل، أتعرفون أنتم الآن من أحفاد الصحابة، أنتم من أحفاد الأمويين، كم نزل على بلاد الشام؟ وإذا أطلق الشام فالمفهوم بها الشام عموما، ويدخل دخولا أوليا بالشام التي هي سوريا، هي التي كان فيها أكثر الصحابة، وإلا المفهوم العام للشام يدخل فيها فلسطين والأردن ولبنان، لبنان كانت تابعة لسوريا، نعم يدخل في الشام فلسطين الأردن ثم لبنان وسوريا، سوريا هي الأصل التي كانت أفئدة الصحابة تهفو إليها بقوة، فكم دخل بلاد سوريا من الصحابة، من الصحابة الأمويين وغيرهم؟ من يذكر؟ أكثر من 10,000 من الصحابة كانوا يجيون من مكة ومن المدينة، أصلهم من مكة والمدينة، لكن هذه البلاد كانت بلاد فتوحات وبلاد علم وعلماء، أكثر علماء الإسلام وانتشار الإسلام في الشرق والغرب في السند والهند في المشرق والمغرب وما إلى ذلك ابتدأ من هنا من الشام، ولهذا كانوا حفاظ، كان حفاظ المسلمين وحفاظ الدين من العلماء الأكابر إنما هم من بلاد الشام، فلهذا حاول الغرب وحاول الكفار أن يجهلوا هذا الشعب أو يحاولوا أن يضعفون ما عند شبابه وما عند رجاله من عزائم، لأنهم يدركون أن الفتوحات ابتدأت من هنا وستعود من هنا، لهذا والله كثير من رجال الشام وشباب الشام أذكياء. أنا الآن لي هنا تقريبا 3 أشهر إلا قليل، وعايشت الشباب كثير من الشباب، قمت في كثير من المساجد، أعطوني ترخيص من وزارة الأوقاف جزاهم الله خيرا، وقمت في كثير من المساجد وجلست مع كثير من الشباب، والله رأيت أن شباب الشام ورجال الشام عندهم ذكاء وعندهم حفظ وعندهم فطنة وعندهم لها أكثر من غيرهم، ولهذا الفتوحات تبدأ من هنا، والنصر والعز والتمكين للإسلام والمسلمين من هنا. ذكر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله وهو دمشقي، الحافظ ابن كثير المفسر تحديدا من دمشق والغوطة وما حولها، وقد جاء حديث أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فسقاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. تعرف ما معنى الحديث إن فسقاط المسلمين؟ ما معنى فسقاط المسلمين؟ من سيجيب؟ ولله دره، نقول وله جائزة، أخاف والله أنك ترجع تجيب أنت، ها أقول وله جائزة وإلا نسحب الجائزة. طيب ها، إن فسقاط المسلمين أحسن، إن فسقاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، أي حصن المسلمين ودرع المسلمين ونجاة المسلمين يوم الملحمة، يعني عند شدة الفتن التي تهيج في البلدان الإسلامية وغيرها، تهيج فتن كثيرة وعظيمة تشيب منها الرؤوس، قتل وقتال وسفك دماء وتسلط الأعداء وتمكن الأعداء من كثير من البلدان الإسلامية إلا هذه البلاد، فمن الذي سيقودها إن كنتم اليوم عندكم همم مدارس حكومية وجامعات ودنيا وأشغال ووظائف وما إلى ذلك؟ نحن لا نقول بعض هذه الأمور محرمة، لكن من الذي بالله عليكم سيقود الأمة ويعمل بمثل هذه الفضائل؟ إن لم يكن رواد المساجد، إن لم يكن من يحبون العلم من أهل هذه البلد، ممن لا يتشبهون باليهود ولا بالنصارى في لباسهم ولا هيئاتهم ولا لهم إقبال على الأفلام الخليعة وعلى الأغاني وعلى التلفزيونات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، هؤلاء لا يمكن، هؤلاء لا في العير ولا في النفير، يستحيل أن يحرر بلاد الإسلام ويكون له العز والتمكين في مثل هذا البلد إلا من كان له إقبال على الله وعلى طاعة الله. إن قسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، والغوطة ذكر العلماء أنها حول دمشق، كل ما كان من أرياف حول دمشق يقال لها الغوطة. الآن نحن في الغوطة، هذه المنطقة هذه الغوطة. قال إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. هذا دليل أن سوريا وبلد سوريا هي أفضل نعم من سائر الشام التي هي كما ذكرنا لكم. والله قد قال أيضا في شأن فلسطين الذي باركنا حوله، ومن فضائل هذا البلد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في شامنا وفي يمننا، اللهم بارك في شامنا وفي يمننا. وقد جاءت أحاديث كثيرة، كثير من الفضائل جمعتها فرأيت أنها تنصب في مصب يوم الملاحم والقاتل والقتال، تنصب أن الناس النجاة تكون لهم آخر الزمان إما إلى اليمن أو إلى بلاد الشام. وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين قالهم قومك يا أبا موسى. وأبو موسى الأشعري من اليمن. وجاء حديث قال عليه الصلاة والسلام: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أطلنا عليكم وكنا نحب أيضا أن انتهى الوقت. أي نعم.